إذا كان الشخص يريد أن يصوم فهل يلزمه النية من المساء أم لا؟ النية محلها القلب، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل أتعلمون الله بدينكم، والتلفظ بالنية يعتبر بدعة. أما النية فالصوم فأمر لا بد منه، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم بل في جميع العبادات يقول: إلا ما خصه الدليل كأخذ الزكاة، إذا منعنا صاحبها فإنها تسقط عنه. طيب، الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وعما حديث من لم يبيت الصيام فلا صوم له، فإنه مضطرب أي اضطراب لا يستطاع أن يحكم له بالحجية مع ما فيه من الاضطراب.